لا يعالج من العيوب إلا ما ظهر منها، هذه قاعدة قررها ابن تيمية رحمه الله. وابن تيمية يتكلم عن النفس ويشبهها بالباطوس، وهو جب القذر، يعني المكان الذي تجتمع فيه النجاسة التي توضع في البيوت وتحفر في الأرض وتجتمع فيها النجاسات. يقول النفس مثل هذه، كلما نبشته ظهر وخرج، ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه فافعل، ولا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قراره، وكلما نبشت شيئا ظهر غيره. ابن تيمية في هذا التشبيه هو يريد أن يقرر أن الإنسان عليه ألا يقف مع تتبع العيوب ومحاولة استقصائها، لأنه لا يمكن للإنسان أن يستقصي عيوب نفسه، وذلك لكثرتها، لأن النفس هي مقر الشرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وابن تيمية أيضا يضع حلا لذلك، لأن الإنسان مطالب بأن يكون على دراية من المعرفة بعيوب النفس، فيضع حلا ابن تيمية، وهو أن الإنسان عليه أن يعالج ما ظهر من هذه العيوب، وهذا لا يكون إلا إذا كان الإنسان فقيها بنفسه وفقيها بعيوب نفسه. فالإنسان يعرف من نفسه ما هي العيوب التي عنده، فإنسان يعرف أن عيبه في المال، في أكل المال، وآخر يعلم أن عيبه في باب من أبواب الشهوات الأخرى، وآخر يعرف أن عيبه في شيء من العزة والكبر. فالإنسان إذا وجد في نفسه عيبا من هذه العيوب بادر بعلاجه، لكن لا تكون هذه المبادرة إلا بعد أن يكون على علم بهذا العيب، وأن هذا فعلا عيب يؤخره عن الوصول إلى الله. فابن تيمية يريد أن للإنسان ألا يقف مع تتبع هذه العيوب، إنما يعالج ما ظهر منها. ويضرب أيضا لذلك مثالا آخر، كرجل مسافر ولو أراد أن يقتل كل الحيات والعقارب التي تعترضه في طريقه لتأخر في سفره، إنما يقتل ما يقف ما يعيقه عن السفر. وهو يريد بهذا أن الإنسان عليه أن يعالج ما ظهر من عيوب تعيقه عن العمل الصالح، فيعالج الإنسان هذه العيوب، وذلك لأنه لا يمكن استقصاء شرور النفس، إذ أنها هي مقر الشرور.